فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. نعم، وهذا من إزالة الأذى، فهذا يدل عنه مخاطب بكل أحد، إذا رأى إنسان نخامة في المسجد يزيلها من باب إزالة الأذى. وفيها أنها من المساوئ، من المساوئ، مساوئ أعمال أمته، أنه ترى النخاعة لا تدفن، فهذا يدل على المخاطب كل أحد سواء متنخم أو غيره، يزيلها ويدفنها، لكن المتنخم أولى، أولى من غيره وأشد، وعليه أيضا التوبة مع ذلك، رحمك الله. نعم نعم، صلى إيش؟ لا لا لا يسمى مسجد، وصلى الجنائز وصلى العيد، صلى العيد والاستسقاء إذا كان في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم مسجد، لا ليس لها تحية المسجد ولا غيرها، إنما صحراء. نعم نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حديث فيها التقييد في المسجد، البصاق في المسجد وهي لا تسمى مسجد، مصليات لا تسمى مسجد. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. صليت إيش؟ عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. نعم. رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. نعم، لأنه كانوا صلوا في نعالهم وكانت المسجد تراب، فأخذ عليه واتفل فيه ودلكها من الخلف، دلكها فيه، مثل إذا تنخم في ثوبه، تنخم في ثوبه وفين عليه ودلك أحد مع الأخرى، وضع أحد مع الأخرى من الخلف. نعم. مو في الصلاة على يساره ثم خارج الصلاة يحمل. لا، ولو كان داخل الصلاة أخذنا عليه، مثل لو تنخم في ثوبه، تنخم في قلب الحذاء ثم تنخم ووضع أحد مع الأخرى ورد أحد مع الأخرى، هكذا أخذ النعال ويتفاعل بعض العرب مثل يتنخع في ثوبه. نعم، مو في المسجد. نعم. لكن أحسن الله، كيف تصور وقتها؟ يعني كيف متى أخذ يعني الحذاء؟ رأى إيش يأخذه وهو في صلي، قد يكون مثلا قريب من الحذاء عن يمينه أو عن يساره مثلا، لأنه إمام إذا كان في الفريضة عن يساره يأخذها هكذا، يأخذها ويتفاعل فيها ويرد بعضها على بعض، الحذاء والثاني مثلا. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجويري. أعد الحديث. عبد الله بن الشخير. عن عبد الله بن الشخير عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلك بنعله. نعم نعم، واضح. نعم، ما في إشكال، يكون عن يساره يأخذ الحذاء والحذاء الثاني يتنخع فيها ويدرك بعض على بعض، مثل لو درك في ثوبه. نعم. أقصد أحسن الله إليك، ما يحمل أنه كان في الصلاة وقال برجله هكذا بناء؟ لا لا لا، عن يساره. لا، أخذها ودرك بعضها على بعض. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري. ظاهره أنه لا يصلي فيها، أنه لم يصلي فيها لما دركها، ولا الغالب أنه يصلي فيها، أو كانت فيه خلعها وأخذ ودرك بعضها إلى بعض، خلعها وأخذ حذاء ودلك بعضها على بعض. نعم نعم، حركة يسيرة ما سبق الحركات. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وحمل أمامة، صلى على المنبر ونزل القهقرة، وهذه أقل حركة. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكا بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع زهراني. نعم، سنة صلاة في النعلين، جاء في الحديث الآخر صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، لكن ينبغي الإنسان أن يتفقدها عند دخول المسجد، إذا لم يكن فيها أذى فإنه يصلي فيها، أما إذا كان فيها أذى فلا يدخل بها المسجد، يحك حتى يزل الأذى أو لا يدخل بها، فإذا لم يكن فيها أذى دخل وصلى بها، صلى في النعلين والخفين

فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. نعم، وهذا فيه بيان أن من أكل كرات أو ثوم أو بصل كان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة، لأنه يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة، لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة. ولكن إذا تعمد أكل الكرات حتى يترك الجماعة يكون آثم يأكل الكرات والثوم، لكن إذا أكلها محتاج أو لم يتعمد فإنه يكون عذر له في ترك الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. ومثل كل ما فيه رائحة، كل ما فيه رائحة لا يجوز الإنسان أن يؤذي الناس، مثل رائحة الدخان أعظم وأعظم، أو رائحة الأسنان إذا كان فيه أسنان يعني رائحة في إبطيه أو غيرها لا بد يزيل الرائحة لئلا يؤذي الناس ولا يؤذي الآدميين، ليس له أن يدخل المسجد له رائحة كريهة في فمه أو في إبطيه، سواء كان دخان أو ثوم أو كرات أو بصل، بعض الناس يكون له رائحة في إبطيه، لا بد يعالج نفسه ويزيل الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم. نعم. وفيه أن في سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرجل الذي له رائحة يخرج إلى البقيع، أنه يخرج إذا أمكن، وإذا ترتب على هذا مفسدة يكتفي بالنصيحة. نعم، بعض الناس ما يتحمل ما يستطيع البقاء بجوار من له رائحة، بعض الناس ما يستطيع حتى يقطع الصلاة. نعم. خبيثة لا، مراد بالخبث الكراهة كما سيأتي. الخبث يطلق على الكراهة مثل كسب الحجام خبيث يعني مكروه، ويطلق على المحرم مثل مهر البغي، المراد بالخبث الكراهة. خبيثة يعني مكروه ليست محرمة كما سيأتي. النبي قال: إني لا أحرم إلا ما إني لا أحرم إنما يحرم الله. نعم. يؤخذ الكراهة المطلقة في غير الصلاة. ها؟ كراهة الأكل من الشجرة المطلقة؟ لا، في غير الصلاة إذا كان في برية لا بأس. كراهة يعني لما فيها من كراهة الرائحة، إذا كان في البرية وأكلوا كلهم فلا يضر. نعم. ها؟ نعم، لا شك الدخان أشد، الدخان والصنان كل ما يؤذي. ويقاس على هذا مجامع الناس، مجامع الناس الاجتماعات في الولائم وغيرها كذلك، لا ينبغي الإنسان يأكل، المعنى واحد لا يؤذي الناس، أما الأسواق لا أمرها أسهل. نعم. مثل كذلك ما في بخر في فمه كذلك هذا، نعم، يحاول إزالة هذا البخر اللي في فمه أو الصنان الذي في إبطيه، لا بد من إزالته ومعالجته حتى لا يؤذي الناس. نعم. والعامل كذلك إذا كان رائحة، العمال إذا كان رائحة يلبس ثياب، يلبس ثياب نظيفة حتى لا يؤذي الناس، إذا كان له رائحة كريهة لا يصل، لكن ما يصل له رائحة تؤذي الناس، أما إذا كان شيء خفيف، وإذا كان ثياب متسخة لكن ما فيها رائحة ما يضر. نعم. ولو لأن الملائكة كما سمعت تتأذى ما تأذى من ابن آدم. نعم، إذا أما إذا خارج المسجد فلا بأس، إذا كما هو مسجد. نعم، هذا هو الله. نعم. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. نعم، هذا أمر الوجوب، يجب عليه يقعد في بيته لا يؤذي الناس. نعم. وأنه أتي يعني بعض الناس يعني حدث بعض الناس أنه قطع صلاته لما صلى بجواره ما يتحمل، يكون معذور إذا كان يتحمل فلا يستمر في صلاة، أما إذا كان لا يتحمل يكون هذا عذر له. نعم. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. نعم، هذا يدل على ليست محرمة، ولهذا قال قربها لبعض أصحابه قال كل، هذا يحمل على أنه ليس قريبا من المسجد يعني. فإني أناجي من لا تناجي، وناجي الملك